لها بنرجع امشي بدربك ضلك طالع من كل بيت وحارة وشارع يا بلدي يا فجر الطاقة القدس إلها بنرجع اطلع يلا عليهم اطلع ارفع راسك ترفع ارفع متقابل رصاص اليهودي انت الموت وانت المدفع اطلع يلا عليهم اطلع ارفع راسك ترفع ارفع متقابل رصاص اليهودي انت الموت وانت بنوار الرسالة يحيى الإسلام رمز الكرامة صحات الدنيا بنوار الرسالة يحيى الإسلام رمز الكرامة وبيومك بادر تفخر لجياله وبيومك بادر تفخر لجياله عز الإسلام هو روح وعيني علو هالرايس رايس إسلامية الإسلام عيد الأمجاد ضد العدوان بقوة وجهادي ابن الإسلام عيد الأمجاد ضد العدوان بقوة وجهادي ويوم الناصر تحلى الأعياد الله أكبر في أحلى غني علو هالرايد راي إسلامية نور القرآن يهدي البارية علو هالرايد راي إسلامية قسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لاجل فلسطين قسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لاجل فلسطين نادى القسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لاجل فلسطين قسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لاجل فلسطين من اجل الاقصى ترخص مرواحه همة ابطال عز وحامي علو هالرايد راي اسلاميه يا حامل هم أهالينا يا حامل هم أهالينا تعدينا من المينا إلى المينا إلى الحلم الكبر فينا يا موج البحر يا عالي يا موج البحر يا عالي يا واصل برنا الغالي يا واصل برنا الغالي يا حامل هم أهالينا يا حامل هم أهالينا تعدينا من المينا الحلم الكبر فينا قبل ما نموت بعد ما نموت